فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أخذ الأضحية إلى المسالخ وذبحها هناك؟ لا بأس، تذبحها في المسلخ وتجيبها للبيت وتقسمها على السنة، ما في بأس. نعم.